نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نعم القارئ ونعم القرآن. الله شيخ محمود الدين. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله يا مولانا ما شاء الله يا حاج محمود عظيم يا ابو صديق ما شاء الله. الله اكبر. وصلوا على النبي ومن شر حاسد الا حسد. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته Thank you. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها إن ربك عليم حكيم سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات يا سلام يا سلام نعم نعم لقد كان في يوسف وإخوته آيات لقد كان في يوسف وإخوته

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف. يا سلام يا سلام يا سلام. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. يا سلام يا سلام. نعم نعم نعم يا قرآن. ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا I want to أرسله معنا غدا نرتع ونلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا بي وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا

وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى فأذلي دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون سبحانه وتعالى.

فيك يا شيخ. الله أكبر. ما شاء الله. الرجل بيبتدل يا إخواننا والله. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثويه. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأتي أكرمي مثويه وعسيه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يا شيخ يا فضيلة يا شيخ يا فضيلة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه أحاديث والله غالب على أمره. القرآن والله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه آتيناه آتيناه ولما بلغ أشده آتيناه حكمه.

وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يا سلام يا سلام، يا سلام على فعل الرحمن. ولقد همت به وهم بها لولا وهم بها لولا أرئي برهان ربي. الله الله الله يا قرآن، الله يا قرآن. نعم، كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف أرفع عنه السوء والفحشاء، أئنه من عبادنا المخلصين. تواصل معانا حج محمود لغايه ما تدي البراء، والله الا تواصل معانا لغايه ما تدينا البراء وتدي سيدنا يوسف البراء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، واستبق الباب. واستبق الباب. واستبق الباب وقدت قميصه من وألف يا سيدا لدى الباب. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب. وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وعذاب أليم قال قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها صدقت إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من فكذبت وهو من الصادقين فلما رئي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم يا سلام إن كيدكم عظيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يا سلام الله يعطيك الصحة والقوة يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الله أكبر وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شوفها حب يا سلام يا قرآن الله أكبر الله يعطيك الصحة والقوة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا. قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. يا سلام يا سلام يا سلام. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكها فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وقالت اخرج عليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه. نعم الله يا سلام يا فاضل. فلما رأينه قطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم صدق الله العظيم.